حسنا، لقد تم اكتشافك منذ أول لحظة، ثم فعلوا ما حسبت حسابه وهو استخدامك كطعم. إن توقع ذلك له حقيقة رياضية لمن يستغل خلاياه الرمادية. لقد وضعوا الفتاة في طريقك. وبالمناسبة يا صديقي، هل شعرها أحمر؟ قلت في برود: إذا كنت تقصد الآنسة مارتن فإن في شعرها ظلالا خفيفة من الاحمرار، لكن... قاطعني بوارو قائلا: إنهم مدهشون أولئك الناس، لقد درسوا نفسيتك. نعم يا صديقي، الآنسة مارتن كانت جزءا من الخطة، بالتأكيد كانت جزءا منها. لقد أخبرتك بالجزء من الخطاب بالتزامن مع الحديث عن غضب سيد رايلاند، ثم كتبت ذلك الجزء من الخطاب وأعملت عقلك فيه. كانت الشفرة مرتبة بصورة جيدة، كانت صعبة ولكنها ليست صعبة جدا. لقد حللتها وأرسلتها إلي، ولكن ما لا يعرفون هو أنني كنت أنتظر حدوث مثل هذا الشيء. لقد توجهت بأقصى سرعة إلى جاب ورتبنا الأمور، وكما ترى فإن الأمر انتهى بانتصار كامل. في الواقع لم أكن مسرورا من بوارو، وأخبرته بذلك. عدنا إلى لندن في الساعات الأولى من الصباح، وكانت رحلة من أسوأ ما يمكن. كنت قد انتهيت لتوي من حمامي وقد غرقت في أفكار سعيدة بشأن الإفطار، عندما سمعت صوت جاب يأتي من حجرة الجلوس، فألقيت على جسدي رداء الحمام وأسرعت إلى الغرفة. وكان جاب يقول وقتها: لقد أدخلتنا كلنا في قصة وهمية هذه المرة يا بوارو، كان ذلك أمرا سيئا منك. للمرة الأولى أعترف أن التوفيق خانك. كان وجه بوارو يحمل إمارات الضيق فيما كان جاب يقول: ها نحن نتعامل مع الأمر على أنه أمر جاد، وفي النهاية يتضح أنها خدعة دبرها الخادم. شهقت في ظهور متسائلا: الخادم؟ أجابني جاب: نعم، جيمس أو أيا ما يكون اسمه. لقد دخل في رهان مع زملائه من الخدم على أنه يستطيع أن يقلد الرجل العجوز بصورة تخدع حتى أقرب المقربين منه، وهو أنت كابتن هاستينجز، وأن يقدم لك قصة خيالية عن عصابة تسمى الأربعة الكبار. قلت صائحا: مستحيل. تابع جاب قائلا: أنت غريب حقا، لقد أرسلت رجالي مباشرة إلى هاتون تشيس، وهناك كان إب رايلاند الحقيقي نائما في فراشه، كما كان هناك الجزار والطاهي، والله وحده يعلم كم منهم سيقسم على أن الأمر كان مزاحا، مزحة سخيفة، هذا كل ما في الأمر. وكان الخادم الخاص بإب رايلاند معه. غمغم بوارو: لذلك كان حريصا على أن يبقى في الظلام. وبعد أن رحل جاب جلسنا ننظر إلى بعضنا البعض، وفي النهاية قال بوارو: نحن نعرف يا هاستينجز أن رقم 2 في الأربعة الكبار هو إب رايلاند، وأن قصة الخادم الوهمية ما هي إلا باب خلفي للفرار في حالات الطوارئ. أما الخادم، فقلت متنهدا: نعم. قال بوارو في جدية: رقم 4. الفصل التاسع: لغز زهرة الياسمين الصفراء. كان بوارو يصر على القول بأننا نحوز معلومات طيلة الوقت، وأننا نتمكن من إلقاء نظرة على الكيفية التي يفكر بها خصومنا، إلا أنني شعرت أننا بحاجة لنجاح ملموس أكثر من ذلك. فمنذ أن اصطدمنا مع الأربعة الكبار وهم قد ارتكبوا جريمتين واختطفوا هاليدي، وكانوا على وشك القضاء علينا بوارو وأنا، ولا أرى أننا تمكننا من تحقيق أي نقطة في اللعبة. ناقش بوارو أفكاري بهدوء وقال: حتى الآن يا صديقي هم يضحكون، هذا صحيح، إلا أن لديكم في إنجلترا حكمة تقول: من يضحك أخيرا يضحك كثيرا، أليس كذلك؟ وفي النهاية سوف ترى يا صديقي. يجب عليك أيضا أن تتذكر أننا لا نواجه مجرمين عاديين، بل إننا نواجه أفضل خان عقل في العالم. منعت نفسي من أن أستجيب للاستفزاز الذي يتسبب فيه غروره، فلم أطرح السؤال المتوقع لأنني أعرف إجابته، أو على الأقل أعرف الإجابة التي سوف يقولها لي بوارو. وبدلا من ذلك حاولت بلا نجاح أن أستقي منه خططنا القادمة، إلا أنه كالمعتاد لم يقل لي أي شيء عن خطواته، إلا أنني خمنت على أنه على اتصال بعملاء للمخابرات في الصين والهند وروسيا، بالإضافة إلى أنني فهمت من محاولاته للتفاخر بنفسه أنه يحقق تقدما في لعبته المفضلة، وهي قياس عقل خصمه. لقد تخلى بصورة شبه كاملة عن عمله في التحري الخاص، وأعرف أنه رفض الكثير من الأتعاب الجيدة. أعلم أنه دخل في بعض القضايا التي أثارته، إلا أنه كان في الغالب يتخلى عنها عندما يكتشف أنه لا صلة بينها وبين نشاطات الأربعة الكبار. كان مسلكه هذا ذا فائدة عظيمة لصديقنا المفتش جاب، فقد حاز شهرة كبيرة بسبب حله الكثير من القضايا التي اعتمد نجاحه فيها في الأساس على إشارة بسيطة من بوارو. وفي المقابل قدم المفتش جاب كافة المعلومات عن القضايا التي شعر أنها يمكن أن تثير اهتمام البلجيكي الصغير، وعندما تم تكليفه بمتابعة القضية التي أطلقت عليها الصحافة اسم لغز زهرة الياسمين الصفراء، أبرق إلى بوارو سائلا إياه عما إذا كان يهتم بالحضور لإلقاء نظرة على تلك القضية أم لا. وكاستجابة لتلك البرقية بعد حوالي شهر على مغامرتي في منزل إبرايلاند، وجدنا نفسينا وحيدين في جناح في قطار انطلق مسرعا بعيدا عن الدخان والتراب في لندن إلى بلدة ماركت هاندفورد الصغيرة في ورشستر شاير حيث كان اللغز. مال بوارو إلى الأمام وهو جالس في مكانه بالمقصورة وسألني: ماذا ترى تحديدا في هذا الأمر يا صديقي؟ لم أجب مباشرة عن هذا السؤال، وشعرت بالحاجة إلى التيقظ قبل الإجابة عليه، ثم قلت في حذر: يبدو الأمر كله معقدا. فابتسم بوارو وتساءل في مرح: ألا يبدو كذلك؟ فعدت أسأل: ألا ترى معي أن اندفاعنا هكذا تجاه تلك القضية يمثل إشارة إلى أنك تعتبر مقتل سيد بنتر جريمة قتل لا انتحار أو نتيجة حادث ما؟ أجابني بوارو: لا، لقد أسأت فهمي يا هاستينجز، فعلى فرض أن سيد بنتر لقي مصرعه في حادث مروع، فإنه تبقى هناك بعض الأحداث الغريبة يجب البحث عن تفسير لها. هنا قلت: هذا ما أعنيه بقولي إن الأمر يبدو معقدا. فقال بوارو: دعنا نمر على الحقائق بهدوء وبصورة منهجية، قصها علي يا هاستينجز في وضوح وترتيب. وبدأت في ذلك من فوري، محاولا قدر ما استطعت أن أكون واضحا ومرتبا. فقلت: نبدأ بالسيد بنتر، وهو رجل في 55 من العمر، ثري ومثقف، وطاف العالم كله تقريبا. في السنوات 12 الأخيرة لم يمكث في إنجلترا إلا قليلا، إلا أنه فجأة وبعد أن شعر بالملل من السفر المتواصل اشترى منزلا في ورشستر شاير قرب ماركت هاندفورد وأعده للاستقرار فيه. وكان أول ما فعل هو أن كتب إلى قريبه الوحيد ابن شقيقه الأصغر جيرالد بنتر، موضحا له أنه يجب أن يأتي ويقيم في كروفتلاندز، وهذا هو الاسم الذي أطلق على المنزل. سعد جيرالد بنتر الذي كان فنانا شابا مفلسا بهذا العرض، وأقام مع عمه لسبعة شهور حتى وقعت المأساة. غمغم بوارو قائلا: سردك للأحداث رائع، لقد قلت لنفسي إن كاتبا هو الذي يتكلم وليس صديقي هاستينجز. تجاهلت التعليق على كلام بوارو وواصلت روايتي قائلا: كان للسيد بنتر طاقم عمل جيد في المنزل، ستة من الخدم بالإضافة إلى خادمه الشخصي الصيني آلينغ. قال بوارو في صوت خفيض: خادمه الشخصي آلينغ. تابعت: في يوم الثلاثاء الماضي قال سيد بنتر بعد تناول العشاء إنه يشعر ببعض الآلام، فتم إرسال أحد الخدم لاستدعاء طبيب. استقبل السيد بنتر الطبيب في حجرة المكتب رافضا أن يذهب إلى السرير. أما ما جرى بينهما فلا أحد يعلم به، إلا أنه قبل أن يغادر الدكتور كوينتن طلب أن يلاقي مديرة المنزل قائلا إنه منح سيد بنتر حقنة تحت الجلد لأن قلبه كان في حالة سيئة، وشدد على ضرورة أن لا يسبب له أحد أي إزعاج. ثم بدأ يسأل أسئلة غريبة حول الخدم والمدة التي قضاها كل منهم في الخدمة في المنزل والأماكن التي جاءوا منها. أجابت مديرة المنزل عن تلك الأسئلة قدر استطاعتها، إلا أنها شعرت بالحيرة إزاء الهدف منها. ثم كان الاكتشاف الرهيب في صباح اليوم التالي، فبينما كانت إحدى الخادمات تنزل من الطابق الأعلى إذ اشتمت رائحة مثيرة للغثيان قادمة من المكتبة، فحاولت أن تفتح الباب إلا أنه كان مغلقا من الداخل، وبمساعدة جيرالد والخادم الصيني تم كسر الباب. فكان المنظر المريع الذي واجههم: لقد سقط السيد بنتر في المدفأة واحترق وجهه ورأسه إلى درجة جعلت من المستحيل التعرف عليه. بالطبع في هذه اللحظة لم يتم الاشتباه في أحد، لأن الأمر بدا حادثا مروعا، وإذا كان هناك من أحد يمكن أن يلام على ذلك فهو دكتور كوينتن الذي أعطى المريض حقنة مخدرة وتركه في مثل هذا المكان الخطر. ثم تم اكتشاف أمر غريب جدا، كانت هناك جريدة على أرضية الغرفة بدا وكأنها سقطت من على ركبتي الرجل، وبعد إدارتها على وجهها كانت هناك كلمات مكتوبة بحبر ضعيف. كان بجوار مقعد سيد بنتر منضدة للكتابة، وكان إصبع سبابة يد القتيل اليمنى ملوثا بالحبر إلى السلامية الثانية. كان من الواضح أنه وصل إلى درجة من الضعف لم يستطع معها الإمساك بالقلم، فغمس إصبعه في زجاجة الحبر وكتب تلك الكلمات على سطح الجريدة التي كانت معه. إلا أن الكلمات نفسها كانت غريبة، حيث اقتصرت على عبارة زهرة الياسمين الصفراء ولا شيء غير ذلك. ثم تابعت قائلا: هناك الكثير من زهور الياسمين تنمو على جدران كروفتلاندز، ومن المعتقد أن الرسالة التي كتبها سيد بنتر وهو يحتضر كانت تشير إليه، وهو ما يعني أن الراحل كان قد فقد تركيزه. وبالطبع فقد تناولت الصحف المتلهفة على كل ما هو غير عادي القضية بصورة ساخنة، وأطلقت عليها لغز زهرة الياسمين الصفراء. على الرغم من أن تلك الكلمات تبدو في كل الاحتمالات بلا قيمة، قال بوارو: تقول إنها غير مهمة؟ حسنا، طالما تقول أنت ذلك فهذا حق. نظرت إليه في ارتياب، إلا أنني لم أستطع أن ألمح في عينيه أي نوع من السخرية. ثم واصلت الحكاية قائلا: والآن تأتي الأمور المثيرة في التحقيق. فقال بوارو: ألاحظ أن هذا هو الجزء الذي يثيرك بحق. من جديد تجاهلت التعليق وتابعت القصة. كانت هناك الكثير من الشكوك عند دكتور كوينتن، أولها أنه لم يكن الطبيب المعالج للسيد بنتر، بل كان طبيبا يحل مؤقتا لمدة شهر محل دكتور بوليثو الذي كان قد ذهب في إجازة. بعد ذلك كان هناك شعور بأن إهماله كان هو السبب الرئيسي في الحادث، إلا أنه لم تكن هناك أدلة ملموسة. كان سيد بنتر معتل الصحة منذ أن جاء إلى كروفتلاندز، وزاره دكتور بوليثو عدة مرات، إلا أن دكتور كوينتن عندما فحص ارتبك في تفسير بعض الأعراض، وكانت هذه هي المرة الوحيدة التي فحصه فيها قبل يوم الحادث. وبمجرد أن انفرد الطبيب بالسيد بنتر كشف له بنتر عن قصة مذهلة. وفي البداية قال سيد بنتر إنه ليس مريضا، وأن الأمر لا يعدو أنه شعر بتعب نتيجة تناوله بعض الكاري الذي يشك في مذاقه في طعام العشاء. وبعدما أبعد الخادم الصيني آلينغ لدقائق قليلة، نقل السيد بنتر محتويات طبقه إلى وعاء وطلب من الطبيب فحصها ليرى ما إذا كان فيها ما يعيب، ثم تابعت. وعلى الرغم من قوله إنه لم يكن يشعر بالتعب، فإن الطبيب قال إنه لاحظ أن صدمة الشكوك التي تلاعبت برأس الرجل أثرت عليه بالفعل، وبخاصة على قلبه. ثم أعطاه حقنة، ليست حقنة مخدر بالطبع، ولكنها من مادة الاستريكنين. أعتقد أن ذلك ينهي القصة، ولا يتبقى إلا النقطة الجوهرية في الموضوع كله، وهو نتيجة فحص الطعام، حيث ظهر أنه يحوي كمية من مسحوق مخدر وهو الأفيون تكفي لقتل رجلين. ثم توقفت، فسألني بوارو بهدوء: واستنتاجاتك عن الأمر يا صديقي؟ أجبته قائلا: من الصعب القول، ربما يبدو الأمر حادثا عاديا، وتبقى حقيقة أن محاولة تسميمه في ليلة وقوع ذلك الحادث كانت نوعا من المصادفة. فعاد بوارو يسأل: لكنك لا تعتقد ذلك، أنت تفضل أن تعتبر الأمر جريمة قتل. سألته بدوري: ألا ترى ذلك أنت أيضا؟ رد قائلا: يا صديقي، أنت وأنا لا نتبع نفس طريقة التفكير، أنا لا أضع عقلي بين حلين متعارضين، حادثة أم جريمة؟ فتفسير ذلك سوف يأتي إذا ما تمكننا من حل المشكلة الأخرى، وهي لغز زهرة الياسمين الصفراء. وبالمناسبة لقد أغفلت شيئا هنا، فقلت: هل تقصد الخطين الشاحبين اللذين كان أسفل كل كلمة ويميلان على زاويتهما اليمنى؟ لا أعتقد أنهما يمكن أن يكون على أي قدر من الأهمية. قال بوارو: إنك تعتقد أن ما تراه فقط هو الأمر المهم، لكن دعنا نتجاوزه. لغز زهرة الياسمين الصفراء إلى لغز الكاري. قلت: أعلم. من وضع السم فيه ولماذا؟ هناك 100 سؤال يمكن للمرء أن يسألها في هذا الشأن. بالتأكيد وضعه آلينغ، لكن لماذا يعتزم قتل سيده؟ هل هو عضو في إحدى الجمعيات السرية الصينية؟ جمعية زهرة الياسمين الصفراء مثلا، كما أن هناك جيرالد بنتر. ثم توقفت فجأة. قال بوارو وهو يهز رأسه موافقا: نعم، هناك جيرالد بنتر كما تقول، إنه وريث عمه، في هذه الليلة كان يتناول عشاءه في الخارج. قلت: ربما أخذ علما بمكونات الكاري وبالتالي أراد أن يبقى في الخارج كي لا يتناول بعضا مما في الطبق. أعتقد أن اقتراحي هذا ترك أثره على بوارو، حيث نظر إلي نظرة احترام واهتمام أكثر من أي مرة سابقة. ثم تخيلت ما يمكن أن يكون قد جرى، فقلت: لقد عاد متأخرا ووجد الأنوار مضاءة في حجرة مكتب عمه، فدخل ودفعه إلى النار. إلا أن بوارو قال: لكن سيد بنتر القوي لم يكن ليسمح لنفسه بأن يحترق حتى الموت دون أن يدخل في صراع مع قاتله، مثل هذا التصور ليس معقولا. فصحت قائلا: حسنا بوارو، لقد اقتربنا من حل اللغز كما أعتقد، دعنا نسمع ما لديك. منحني بوارو ابتسامة ونفخ صدره وبدأ يتكلم في غرور: لنفترض أن هناك جريمة، فإن السؤال الذي يبرز قبل غيره هو: لماذا تم اختيار هذا الأسلوب لتنفيذها؟ ليس لدي إلا تفسير واحد، وهو التشويش على هوية القتيل، لقد احترق الوجه تماما. قلت صائحا: ماذا؟ هل تعتقد؟ قاطعني قائلا: لحظة صبر يا هاستينغز، لقد كنت سأقول إنني أختبر تلك الفرضية، هل هناك مجال للقول بأن الجثة ليست للسيد بنتر؟ هل يمكن أن تكون الجثة لشخص آخر؟ لقد فحصت هذين السؤالين وفي النهاية وصلت إلى إجابة بالسلب. قلت في إحباط: وماذا بعد؟ تابع بوارو قائلا: عندئذ قلت لنفسي: ما دام هناك شيء ما لا أفهمه فإنه من الضروري أن أتحرى الأمر. لا يجب أن أسمح لنفسي بأن تسيطر علي فكرة الأربعة الكبار. لقد وصلنا. أين اختفت فرشاة ثيابي؟ من فضلك نظف ثيابي بالفرشاة يا صديقي، وسوف أقوم لك بنفس الخدمة. قال بوار مفكرا وهو يضع الفرشاة في مكانها: نعم، يجب أن لا يسمح المرء لنفسه بأن تستحوذ عليه فكرة واحدة. لقد كدت أن أتعرض لهذا الخطر. تصور يا صديقي أنني وأنا هنا في تلك القضية لازلت تحت خطر هذه المشكلة. الخطان اللذان ذكرتهما، الخط الأفقي أسفل الكلمة والخط المائل بزاويته اليمنى عليه، ماذا يكونان إلا بداية رقم 4؟ صحت وأنا أضحك: يا إلهي بوارو. لكنه قال: أليس ذلك عبثا؟ أنا أرى أصابع الأربعة الكبار في كل مكان. إنه من الجيد أن يستخدم المرء قدراته في قضية أخرى. ها هو جاب قادم ليقابلنا. الفصل العاشر: التحقيق في كروفتلاندز. كان مفتش سكوتلاند يارد واقفا على الرصيف ينتظرنا وقد حيانا في حرارة، وقال: حسنا سيد بوارو، هذا جيد. لقد شعرت أنك يمكن أن تكون راغبا في الاطلاع على هذا الأمر. إنه لغز من الطراز الأول، أليس كذلك؟ فهمت من ذلك أن جاب في حيرة تامة من أمره بشأن هذه القضية، ويريد أن يأخذ أي إشارة من بوارو. كان لدى جاب سيارة تنتظر، فتوجهنا بها إلى كروفتلاندز. كان منزلا أبيض مربعا بسيطا مغطى بالنباتات المتسلقة، من بينها زهور الياسمين الصفراء المتلألئة، وأخذ جاب ينظر إليها مثلما فعلنا نحن، ثم قال: يجب أن يكون ذلك الرجل مخبولا حتى يكتب تلك الكلمات. ربما كانت هلوسة، ربما كان يعتقد أنه في الخارج. كان بوارو ينظر إليه مبتسما ثم سأله: كيف كان الأمر يا جاب؟ حادث أم جريمة قتل؟ بدا على المفتش الإحراج من السؤال، ثم قال: حسنا، إذا تجاهلنا مسألة الكاري فإن الأمر يبدو حادثا عاديا. لا يوجد معنى لأن يوضع رأس إنسان حي في النار. لماذا؟ وقتها سيملأ الأرض صراخا. قال بوارو في صوت خفيض: أي أحمق كنت أنا، منتهى الغباء، أنت أذكى مني يا جاب. شعر جاب بالإحراج من تلك المجاملة التي صدرت عن بوارو، المعروف على الدوام بمدحه لنفسه، فاحمر وجهه خجلا وقال شيئا ما حول أن هناك الكثير من الشكوك في هذا الشأن. قادنا داخل المنزل إلى الحجرة التي شهدت المأساة، حجرة مكتب السيد بنتر. كانت حجرة واسعة منخفضة السقف اكتظت جدرانها بالكتب، فيما كان هناك العديد من المقاعد الجلدية. نظر بوارو من فوره إلى الباب المؤدي إلى شرفة من الحجارة وتساءل: هل كانت النافذة مفتوحة؟ قال جاب: هذه النقطة الرئيسية، عندما غادر الطبيب الحجرة أغلق الباب خلفه بصورة اعتيادية، وفي الصباح التالي كان الباب مغلقا من الداخل، فمن أغلقه؟ السيد بنتر؟ آلينغ قال إن النافذة كانت مغلقة بالمزلاج، ومن ناحية أخرى يقول دكتور كوينتين إنه يعتقد أن النافذة كانت مغلقة ولكن ليس بالمزلاج، إلا أنه لا يستطيع أن يقسم على ذلك. إن هذا يصنع فارقا، فإذا كان الرجل قد قتل فإن أحدا يكون قد دخل الغرفة إما من الباب أو من النافذة، فإذا كان من الباب فإن الجاني يكون من داخل المنزل، أما إذا كان قد دخل من النافذة فإنه يكون أي شخص في هذه الحالة. أول ما فعلوه عندما كسروا الباب هو فتح النافذة، وتقول الخادمة التي قامت بفتحها إنها لم تكن مغلقة بالمزلاج، إلا أنها شاهدة سيئة جدا لا تتذكر أي شيء تسألها عنه. عاد بوارو يسأل: وماذا عن المفتاح؟ قال جاب: ها قد عدنا إلى نفس النقطة مرة أخرى. كان على الأرض بين حطام الباب. ربما يكون قد سقط من فتحة المفتاح في الباب، وربما يكون قد سقط من أحد أولئك الذين فتحوا الباب، وربما يكون قد ألقي من الخارج إلى الداخل من أسفل الباب. غمغم بوارو قائلا: في الواقع كل الأشياء مجرد احتمالات. قال جاب: لقد أصبت كبد الحقيقة سيد بوارو، هذا هو الوضع القائم تماما. كان بوارو ينظر حوله وقد انعقد حاجباه في عدم رضا، ثم أضاف قائلا: لا أستطيع أن أرى الضوء. الآن أستطيع أن أرى وميضا، ولكن لقد عدت إلى الظلام من جديد. ليس لدي مفتاح القضية، الدافع. قال جاب في صرامة: لدى جيرالد بنتر دافع جيد. كان شرسا جدا قبل أن يأتي إلى هنا، يمكنني أن أقول لك ذلك، وكان مسرفا أيضا. أنت تعرف هؤلاء الفنانين لا يتحلون بأية أخلاقيات. لم يلتفت بوارو إلى النقد القاسي الذي وجهه جاب إلى مزاج الفنانين، وبدلا من ذلك ابتسم بطريقة تدل على درايته، ثم قال: يا جاب الطيب، هل تحاول إخفاء الأمر عني؟ أعلم تماما أنك تشك في الصيني، إلا أنك ماكر. أنت تريدني أن أساعدك، ومع ذلك فأنت تراوغني. انفجر جاب ضاحكا وقال: لقد فهمت كل شيء يا بوارو، لقد راهنت على ذلك، سأعترف الآن. من المنطقي أن نقول إن الصيني هو الذي سمم الكاري، وإذا كان قد حاول في تلك الليلة أن يقتل سيدة، فإنه من الممكن أن يحاول مرتين. قال بوارو بنعومة: أتساءل عما إذا كان قد فعلها. قال جاب: لكن الدافع هو الذي يؤرقني، ربما يكون انتقاما وحشيا أو أي شيء آخر، هذا ما أظنه. من جديد قال بوارو: أنا أتساءل، ألم تكن هناك أي سرقة؟ ألم يختفي أي شيء؟ مجوهرات، نقود، أوراق؟ أجاب جاب: لا، ليس تماما. أرهفت أذني، وكذلك فعل بوارو، فيما واصل جاب قائلا: أعني أنه لم تكن هناك أي سرقة، إلا أن العجوز كان يؤلف كتابا من نوع ما، لقد علمنا بأمره هذا الصباح عندما وصل خطاب من الناشر يسأله عن المسودة، يبدو أنها اكتملت لتوها. بحثنا بنتر الصغير وأنا في كل مكان، إلا أننا لم نجدها، لا ريب أنه خبأها في مكان ما. كانت عين بوارو تلتمعان بذلك البريق الأخضر الذي أعرفه جيدا، وسأل قائلا: ماذا كان اسم ذلك الكتاب؟ أجاب جاب قائلا: اليد الخفية في الصين كما أعتقد. قال بوارو وهو يلهث تقريبا: أهكذا؟ ثم قال في سرعة: أريد أن أرى الصيني أهلينغ. تم استدعاء الصيني الذي جاء بسرعة، وقد انخفضت عيناه إلى الأرض، وقد أخذت ضفيرة الشعر الصغيرة في مؤخرة رأسه تتأرجح. كان وجهه الجامد خاليا من أي تعبير. سأله بوارو: هل تشعر بالأسف لوفاة سيدك؟ قال الصيني: أنا شديد الأسف سيدي. وعاد بوارو يسأله: هل تعرف من قتله؟ إلا أن الصيني أجاب: لا، كنت سأخبر الشرطة لو أنني كنت أعرف. استمرت الأسئلة والأجوبة، وبنفس الوجه الخالي من التعبيرات وصف آلينغ كيف أعد الكاري، وكيف أن الطاهي لا علاقة له بذلك، مؤكدا أن أحدا لم يلمس الكاري سواه. وكنت أتساءل عما إذا كان يعرف أين تقوده اعترافاته، كما أكد أيضا أن النافذة كانت مغلقة بالمزلاج في ذلك المساء، وقال إنه إذا كانت مفتوحة في الصباح فإن سيده هو الذي فتحها. وفي النهاية صرفه بوارو قائلا له: يكفي هذا. ثم قال له وهو عند الباب: وأنت قلت إنك لا تعرف شيئا عن زهرة الياسمين الصفراء. فأجابه الصيني: لا، وماذا يجب أن أعرف؟ لكن بوارو عاد يسأله: ولا تعرف شيئا عن العلامات التي كانت موضوعة أسفلها؟ كان بوارو يميل إلى الأمام وهو يسأله، فلاحظ من فوره شيئا ما على التراب الذي كان يعلو إحدى المناضد الصغيرة. كنت قريبا بصورة كافية لكي ألمح ذلك الشيء قبل أن يحكه بوارو. كانت ضربة قاضية، كان خطا يميل على زاويته اليمنى وأسفله خط آخر فيشكلان معا رقم 4 كبيرا. كان التأثير على وجه الصيني صاعقا، للحظة واحدة أصبح وجهه مثالا للرعب، ثم عاد بعدها فجأة إلى جموده قبل أن يكرر نفيه ويغادر المكان. خرج جاب يبحث عن بنتر الصغير، وأصبحنا بوارو وأنا وحدنا في المكان. فصاح بوارو: الأربعة الكبار يا هاستينجز، من جديد الأربعة الكبار. كان بنتر رحالة بارزا، بالتأكيد يضم كتابه معلومات حيوية عن رقم 1 لي تشانغين، الرأس والعقل المفكر للأربعة الكبار. تساءلت قائلا: ولكن كيف؟ قاطعني بوارو قائلا: صح، إنهم قادمون. كان جيرالد بنتر شابا لطيفا تبدو عليه مظاهر الضعف، وكانت لديه لحية بنية صغيرة وربطة عنق ملفتة للنظر. وقد أجاب عن أسئلة بوارو بهدوء وسهولة، وقال موضحا: لقد تناولت العشاء مع بعض الجيران، إنهم آل وتشيرلي. في أي وقت عدت إلى المنزل؟ في حوالي 11. لدي مفتاح للمزلاج الموضوع في الباب الخارجي، فأنت تعلم أنه في ذلك الوقت يكون كل الخدم قد ذهبوا ليناموا، وقد اعتقدت بالطبع أن عمي قد فعل ذلك أيضا. في الحقيقة أعتقد أنني لمحت ذلك الشحاذ الصيني آلينغ وهو يحوم حول ركن الردهة، إلا أنني أعتقد أنني كنت متوهما. سأله بوارو: ومتى كانت آخر مرة رأيت فيها عمك؟ أعني قبل أن تأتي وتقيم هنا معه. أجاب جيرالد بنتر: منذ أن كنت في العاشرة، لقد تشاجر هو وشقيقه أبي، أنت تعلم هذه الأمور. فعاد بوارو يسأل: إلا أنه عثر عليك من جديد دون أي مشكلات، أليس كذلك؟ على الرغم من كل تلك السنوات التي مرت عليكما. أجاب الشاب: نعم، لقد كانت ضربة حظ لي أن أرى الإعلان الذي أرسله للمحامي. لم يسأله بوارو المزيد، وكان تحركنا التالي هو زيارة الطبيب كوينتن. كانت روايته مطابقة تماما لما قاله في التحقيق، ولم يكن لديه إلا القليل ليضيفه. لقد استقبلنا في غرفة العمليات الجراحية حيث كان قد انتهى من فحص أحد المرضى، وبدا رجلا ذكيا، وكان في سلوكه نوع من الأناقة، ظهر في النظارة التي استقرت فوق أنفه، إلا أنني اعتقدت أنه يتبع الطرق الحديثة في عمله. قال في صراحة: أتمنى لو تذكرت أمر النافذة، لكنه من الخطر أن يعود المرء بذاكرته للوراء، فالإنسان يصبح أكثر إيجابية بشأن الأشياء التي لم تقع. هذا أمر معروف في علم النفس، أليس كذلك يا سيد بوارو؟ أتعرف، لقد قرأت كثيرا عن طرق تفكيرك وأستطيع أن أقول إنني شديد الإعجاب بها. لا، أعتقد أنه من المؤكد أن الصيني هو الذي وضع مسحوق الأفيون في الكاري، إلا أنه لن يعترف بذلك أبدا، ولن نستطيع أن نعرف لماذا، إلا أن حرق أحد الأشخاص في النار هو أمر لا يتفق مع سلوكيات صديقنا الصيني، هذا ما يبدو لي. علقت على هذه النقطة لبوارو بينما كنا نسير في الشارع الرئيسي لماركت هاندفورد، فقلت له: هل تعتقد أنه شريك في الأمر؟ بالمناسبة أعتقد أن جاب يمكن الوثوق به في وضع الخادم الصيني تحت المراقبة. كان المفتش قد توجه إلى قسم الشرطة للقيام ببعض الأعمال. إن جواسيس الأربعة الكبار متيقظون جدا، قال بوارو: إن جاب يضع عينيه على الاثنين، لقد لمحهما البعض في المكان الذي تم فيه اكتشاف الجثة. قلت: حسنا، نحن الآن نعرف أن جيرالد بنتر لا علاقة له بالأمر، رد بوارو قائلا: لقد أصبحت تعرف أشياء لا أعرفها أنا، لقد أصبح هذا أمرا متعبا. قلت ضاحكا: أيها الثعلب العجوز، أنت لا تقلل من شأن نفسك أبدا. قال بوارو: لكي أكون أمينا معك يا هاستينجز، فإن هذه القضية تبدو الآن واضحة بالنسبة لي، كل شيء عدا عبارة زهرة الياسمين الصفراء. أعتقد أنني سوف أبدأ في الاقتناع بما تقول من أنها لا علاقة لها بالجريمة، وفي هذه الحالة فإنك تكون قد حركت من سكون عقلك النائم. لقد فعلت أنا ذلك ومنذ هذا الحين، واندفع فجأة من جانبي ودخل إلى محل قريب لبيع الكتب، وبعد دقائق قليلة خرج حاملا طردا، ثم انضم إلينا جاب، وتوجهنا كلنا إلى النزل الصغير. نمت حتى وقت متأخر من الصباح التالي، وعندما نزلت إلى حجرة الجلوس التي تم حجزها لنا وجدت بوارو هناك بالفعل. كان يضرع الغرفة جيئة وذهابا، وقد ارتسمت على وجهه ملامح صراع عنيف، وصاح في وهو يلوح بيد مرتجفة: لا تتحدث معي يا هاستينجز، على الأقل حتى أصل إلى حل لتلك القضية ويتم اعتقال القاتل. بعيدا عن أن دراستي لعلم النفس ضعيفة، فإنه يمكن القول أنه إذا كتب رجل يحتضر رسالة فإن هذا يعني أن الرسالة مهمة. لقد قال الجميع زهرة الياسمين الصفراء، إن الياسمين الأصفر ينمو فوق المنزل، إن هذا لا يعني شيئا. ثم أمسك كتابا صغيرا وقال: حسنا، ماذا يعني هذا؟ اسمع ما قاله هذا الكتاب. لكنه قبل أن يقرأ قال مفسرا الأمر: لقد خطر لي صديقي أنه سيكون من الجيد أن ندرس الأمر، ما هو تحديدا الياسمين الأصفر؟ هذا الكتاب الصغير أخبرني، اسمع. وبدأ يقرأ قائلا: جليسيماين رايدكس الياسمين الأصفر يتكون من الكالويد جليسيماين C22H26N2O3، سم قوي يعمل مثل الكونيين، أو جليسيماين C12H14NO2 ويعمل مثل الاستريكنين أو حامض جلسيمي إلى آخره. مادة الجليسيوم هي بمثابة مثبط قوي للجهاز العصبي المركزي، ويؤدي في المراحل المتأخرة من عمله إلى شلل في أطراف الأعصاب الحركية، وبصفة عامة يؤدي إلى دوار وفقدان القدرة العضلية، ويكون الموت نتيجة لشلل الجهاز التنفسي. انتهى بوارو من القراءة وقال: هل رأيت يا هاستينجز؟ لقد أشرت إلى بعض الحقيقة في البداية عندما قال جاب إنه تم حرق رجل حي. لقد قلت وقتها إنه تم إحراق رجل ميت. سألته: لكن لماذا؟ ما هو الهدف؟ قال بوارو شارحا: يا صديقي، إذا ما أردت أن تطلق النار على رجل ما أو أن تطعنه بعدما مات أو حتى تضربه على رأسه، سوف يبدو من الواضح أن الإصابة قد حدثت بعد الوفاة، إلا أنه في حالة ما تم إحراق الرأس حتى تتحول إلى رماد فلن يبحث أحد عن أسباب خفية للوفاة، وسوف يبدو من الواضح أن الرجل الذي فر من السم في وجبة العشاء ليس من المحتمل أن يتعرض للسم فيما بعد. من يكذب؟ هذا هو السؤال. لقد قررت أن أصدق آلينج. صحت متعجبا: ماذا؟ قال بوارو: هل فاجأك الأمر يا هاستينجز؟ إن آلينج يعلم بوجود عصابة الأربعة الكبار، وهذا واضح جدا، والواضح أيضا أنه لم يكن يعلم بصلاتهم بالجريمة حتى تلك اللحظة. وإذا كان هو القاتل فقد كان سوف يستطيع الاحتفاظ بجمود ملامحه دون أن يبدي أي انفعال، لذا قررت من وقتها أن أصدق آلينج وأن أضع شكوكي في جيرالد بينتر. لقد بدا لي أنه باستطاعة رقم 4 أن ينتحل بكل سهولة شخصية ابن الأخ الذي لم يره عمه منذ وقت طويل. صحت من جديد: ماذا؟ رقم 4؟ قال بوارو: لا يا هاستينجز، ليس رقم 4، بمجرد أن قرأت موضوع الياسمين الأصفر فهمت الحقيقة، في الواقع لقد قفزت إلى عقلي. قلت في برود: وكما هو الحال دائما لم تقفز إلى عقلي. أجابني قائلا: لأنك لا تستخدم خلاياك الرمادية الصغيرة. من كان لديه الفرصة للعبث بالكاري؟ قلت: آلينغ ولا أحد غيره. لكن بوارو قال متسائلا: لا أحد غيره؟ وماذا عن الطبيب؟ فقلت معترضا: لكن ذلك كان فيما بعد. قال بوارو: بالطبع كان ذلك فيما بعد، لم يكن هناك أي أثر لمسحوق الأفيون في الكاري الذي تم تقديمه إلى السيد بنتر، لكنه وفقا للشكوك التي أثارها الدكتور كوينتين فلم يأكل الرجل العجوز ذلك الكاري، والذي احتفظ به لحين مجيء طبيبه الذي تم استدعاؤه وفق خطة معينة. وجاء دكتور كوينتين وأخذ الكاري لكي يفحصه، وأعطى السيد بنتر حقنة ليست من الاستريكنين ولكن من الياسمين الأصفر، جرعة قاتلة. وبعد أن بدأ السم يؤدي فعله غادر المكان بعدما فك مزلاج النافذة، وبعد ذلك في الليل عاد من النافذة ووجد مخطوطة الكتاب وأحرق السيد بنتر، فيما لم يلتفت إلى الجريدة الملقاة على الأرض والتي غطاها جسد الرجل العجوز. لقد أدرك سيد بنتر طبيعة المادة التي حقنه بها الطبيب، وبذلك بذل كل جهده لكي يقول إن الأربعة الكبار هم الذين قتلوه. من السهل على دكتور كوينتين أن يمزج الكاري بالسم قبل إرساله لكي يتم تحليله. لقد أدلاننا بالمحادثة المزعومة التي دارت بينه وبين الرجل العجوز، وذكر بصورة عرضية أمر حقنة الاستريكنين تحسبا لأن يكتشف أحد أثر الحقنة في جسد سيد بنتر. وفي الحال توزعت الشكوك بين الحادث العرضي وبين اتهام آلينغ بسبب الكاري. قلت له: لكن دكتور كوينتين لا يمكن أن يكون رقم 4. لكن بوارو قال: أعتقد أنه يمكن أن يكون كذلك، لابد أن يكون هناك دكتور كوينتين حقيقي، والذي ربما يكون في الخارج لفترة ما. بكل بساطة انتحل رقم 4 شخصيته لبعض الوقت، وتم إعداد الترتيبات مع دكتور بوليثو بالمراسلات، ولا ريب أن الرجل الذي كان من المفترض أن يحل محل دكتور بوليثو في عطلته قد مرض في اللحظة الأخيرة. في تلك اللحظة اندفع جاب داخل الحجرة وقد احمر وجهه. سأله بوارو في قلق: هل قبضت عليه؟ هز جاب رأسه نافيا وقال: لقد عاد دكتور بوليثو اليوم بعد أن تلقى برقية تطلب منه ذلك. لا أحد يعلم من الذي أرسلها فيما غادر الآخر البلدة في الليل، لكننا سوف نلقي القبض عليه. لكن بوارو هز رأسه نافيا في هدوء وقال: لا أعتقد ذلك. وبذهن شارد أمسك شوكة طعام ورسم رقم 4 كبيرا على المائدة. الفصل 11: مشكلة شطرنج. كنا بوارو وأنا غالبا ما نتناول طعام العشاء في مطعم صغير في سوهو، وذات ليلة كنا هناك واكتشفنا وجود أحد الأصدقاء على مائدة قريبة. كان المفتش جاب، ولما كان هناك مكان خال على مائدتنا فقد انضم إلينا. كان قد مر وقت طويل منذ آخر مرة رأيناه فيها. قال بوارو في لوم: أنت لا تزورنا أبدا هذه الأيام، لم نتقابل منذ قضية زهرة الياسمين الصفراء، كان ذلك منذ شهر تقريبا. قال جاب: لقد كنت في الشمال، هذا هو السبب. كيف تسير الأمور معك؟ ألا تزال عصابة الأربعة الكبار قوية؟ هز بوارو إصبعه محذرا في وجه جاب وقال: أنت تسخر مني، إلا أن عصابة الأربعة الكبار موجودة بالفعل. قال جاب: أنا لا أشك في ذلك، إلا أنها ليست محور العالم كما تتصور أنت. عاد بوارو يقول: يا صديقي أنت مخطئ تماما، إن قوة الشر العظمى في عالمنا المعاصر تسمى الأربعة الكبار، لا أحد يعرف هدفها النهائي، إلا أنه لا توجد منظمة إجرامية بهذا الشكل غيرها. إن العقل الأذكى من الصين هو عقلها المفكر، وفي عضويتها مليونير أمريكي وعالمة فرنسية. أما الرابع قاطعه جاب قائلا: أعرف إنها تلك الفكرة التي تستحوذ عليك، لقد قاربت تلك الفكرة على أن تصبح هاجسك الصغير يا سيد بوارو. دعنا نتكلم في شيء آخر على سبيل التغيير، هل لديك أي اهتمام بالشطرنج؟ أجاب بوارو: لقد لعبته من قبل. فقال جاب: هل رأيت ذلك الأمر الغريب أمس؟ لقاء يجمع بين أفضل لاعبين في العالم ويموت أحدهما أثناء اللقاء. قال بوارو: لقد قرأت عن ذلك، كان البطل الروسي سافارونوف أحدهما، بينما كان الآخر الذي مات بالسكتة القلبية اللاعب الأمريكي الشاب جيلمر ويلسون. قال جاب: لقد فاز سافارونوف على روبنشتاين وأصبح هو بطل العالم قبل سنوات، وكان يقال إن ويلسون في طريقه إلى أن يصبح البطل الجديد. قال بوارو مفكرا: أمر غريب، وإذا لم أكن مخطئا فأنت لديك اهتمام معين بهذا الأمر. أطلق جاب ضحكة مرتبكة وقال: لقد أصبت الحقيقة يا سيد بوارو، أنا أشعر بالحيرة. كان ويلسون معافى كالفرس، ولا توجد به أي إشارات على وجود متاعب بالقلب، إن موته أمر لا يمكن تفسيره. صحت متسائلا: أنت تشك في أن يكون دكتور سافارونوف قد أزاحه من طريقه؟ قال جاب في لهجة جافة: لا إطلاقا، لا أعتقد أن شخصا روسيا يمكنه أن يقتل شخصا من بلد آخر لكي لا يتعرض لهزيمة في الشطرنج. وعلى أي حال فأنا أعتقد أن الأمر معكوس، فأمام الدكتور مستقبل جيد، يقولون إنه يأتي بعد الأسكر مباشرة. هز بوارو رأسه مفكرا وسأل جاب قائلا: إذن ما هي فكرتك الصغيرة؟ لماذا تم قتل ويلسون بالسم؟ هذا لأنني أفترض أنك تشك في أنه مات مسموما. قال جاب: أمر طبيعي، إن السكتة القلبية تعني أن يتوقف قلبك عن النبض، هذا كل ما في الأمر، هذا ما قاله لنا الطبيب بصورة رسمية في وقتها. لكن بعيدا عن الرسميات فقد أشار إلى أنه لا يشعر بالارتياح تجاه الأمر. سأله بوارو: ومتى سيتم تشريح الجثة؟ أجابه جاب: الليلة، لقد كان موت ويلسون مفاجئا، لقد كان يبدو أنه سوف يحرك إحدى قطع الشطرنج كالمعتاد قبل أن يسقط للأمام ميتا. قال بوارو: هناك الكثير من السموم التي يمكنها أن تؤدي إلى ذلك. رد جاب قائلا: أعرف، سوف يساعدنا التشريح كما أتوقع، لكن لماذا يريد أي شخص أن يضع ويلسون خارج الطريق؟ هذا هو ما أريد أن أعرفه، إنه غير مؤذن، شاب صغير لا يثير الريبة، جاء من الولايات المتحدة إلى هنا وليس له أي أعداء. قلت في حيرة: إنه يبدو أمرا لا يصدق. قال بوارو باسما: على الإطلاق، إن جاب له نظريته الصغيرة كما أرى. قال جاب: لدي نظرية يا سيد بوارو، أنا لا أعتقد أن السم كان يستهدف ويلسون، لقد كان يستهدف الآخر. سألناه: سافارونوف؟ أجابنا جاب: نعم، لقد انتقد سافارونوف البلشفيين وقت اندلاع ثورتهم، حتى إنه قيل إنه قتل، إلا أنه في الواقع كان قد فر، ولثلاث سنوات عانى صعوبات لا تصدق في براري سيبيريا، كانت معاناته كبيرة إلى درجة أنه تحول بعدها إلى رجل آخر. يقول أصدقاؤه والمقربون منه إنهم بالكاد تعرفوا عليه، فقد ابيض شعره وأصبحت ملامحه كأنه رجل عجوز، إنه نصف عاجز وقليلا ما يخرج، ويعيش مع ابنة شقيقه وتسمى سونيا دافيلوف، وخادم روسي في شقة على طريق ويستمينستر. ربما لا يزال يعتبر نفسه شخصا تحت المراقبة. المؤكد أنه رفض كثيرا الدخول في تحدي الشطرنج هذا، وهو الرفض الذي تكرر في السابق أخيرا حتى تناولته الصحافة وبدأت تثير الكثير من الضوضاء حول الرفض الذي يفتقد إلى الروح الرياضية. ثم جاء جيلمر ويلسون ليتحداه بروح راعي البقر التي لا تلين، وفي النهاية كان له ما أراد. والآن أسألك يا سيد بوارو، لماذا كان رافضا؟ لأنه كان لا يريد لفت الانتباه إليه، لا يريد لشخص ما أن يعرف طريقه. إن تفسيري للأمر أن جيلمر ويلسون قد قتل بطريق الخطأ. سأله بوارو، لكن ليس هناك مصلحة شخصية لأي أحد في موت سبرونوف. قال جاب، حسنا، أعتقد أنها ابنة شقيقه. لقد حصل مؤخرا على ثروة كبيرة تركتها له سيدة جوسبويا التي كان زوجها يحتكر تجارة السكر تحت النظام السابق. لقد كان على علاقة يوما ما، وقد رفضت بشدة أن تؤكد التقارير التي تحدثت عن موته. سأله بوارو، وأين كان يقام اللقاء؟ قال جاب، في منزل سبرنوف، إنه عاجز كما قلت لك. من جديد سأله بوارو، هل كان هناك الكثيرون يتابعون اللقاء؟ أجابه جاب، ربما 12 شخصا، ومن المحتمل أن يكون العدد أكبر. عبس وجه بوارو وقال، يا جاب المسكين، إن مهمتك ليست سهلة على الإطلاق. لكن جاب قال، بمجرد أن أتأكد من أن ويلسون قتل مسموما فسيكون بإمكاني أن أتحرك إلى الأمام. قال بوارو متسائلا، وعلى فرض أن ذلك قد حدث، لنفترض صحة نظريتك في أن سبرنوف كان هو المستهدف بالقتل، فالقاتل قد يحاول من جديد. قال جاب، بالتأكيد سوف يحاول، هناك رجلان يراقبان منزل سبرنوف. لكن بوارو قال، ستكون هذه المراقبة جيدة إذا ما فكر أحدهم في أن يأتي حاملا قنبلة تحت ذراعه. قال جاب وعيناه تبرقان، لقد بدأت تهتم بالأمر سيد بوارو، هل تهتم بالحضور إلى المشرحة وترى جسد ويلسون قبل أن يبدأ الأطباء في تشريحه؟ من يدري، ربما كانت رابطة عنقه منحرفة قليلا فيعطيك هذا مفتاحا مهما لحل اللغز. قال بوارو، عزيزي جاب، طوال العشاء وأصابعي تأكلني لكي أعدل لك وضع رابطة عنقك، هل تسمح بذلك؟ هكذا يكون الأمر لطيفا لمن ينظر إليك. نعم، دعنا نذهب إلى المشرحة. كنت أستطيع أن أرى أن تلك المشكلة الجديدة استقطبت كل اهتمام بوارو. كان قد مر وقت طويل منذ أن أبدأ اهتماما بأية قضية خارجية، الأمر الذي أسعدني كثيرا أن أراه يعود إلى نمطه القديم. بالنسبة لي شعرت بالشفقة العميقة عندما نظرت إلى الجسد الساكن والوجه المتشنج لذلك الشاب الأمريكي سيء الحظ الذي جاء موته بهذه الطريقة الغريبة. وفحص بوارو الجسد بدقة، لم تكن هناك أي علامة عليه إلا جرح بسيط في اليد اليسرى. قال جاب، يقول الطبيب إنه أثر حرق لا قطع. وتحول اهتمام بوارو إلى محتويات جيوب نقود القتيل والتي أفرغها لنا أحد رجال الشرطة. لم يكن فيها إلا منديل ومفاتيح ومفكرة مليئة بالملاحظات وبعض الخطابات غير المهمة، إلا أن شيئا واحدا بمفرده استحوذ على اهتمام بوارو. صاح متعجبا، قطعة شطرنج، فيل أبيض، هل كان هذا في جيوبه؟ قال جاب، لا، لقد كان يقبض عليها بيده، لقد واجهنا الكثير من الصعوبة في انتزاعها من بين أصابعه، لابد أن نعيدها إلى دكتور سبرنوف يوما ما، إنها جزء من طاقم شطرنج عجي جميل جدا. قال بوارو، اسمح لي بأن أعيدها أنا إليه، سيكون ذلك مبررا جيدا لكي أذهب هناك. صاح جاب: حسنا، إذا أنت تريد أن تشارك في هذه القضية. قال بوارو: أعترف بذلك، لقد أثرت انتباهي بكل مهارة. قال جاب: رائع، انفض عنك كسلك، أستطيع أن أرى أن كابتن هاستينغز مسرور أيضا. قلت ضاحكا: نعم تماما. استدار بوارو إلى الجثة من جديد وسأل جاب قائلا: ألا يوجد أي تفصيل إضافي صغير يمكنك أن تقوله لي بشأنه؟ قال جاب: لا أعتقد ذلك. عاد بوارو يسأله: ولا حتى أنه كان أعصر؟ قال جاب: أنت ساحر يا سيد بوارو، كيف عرفت ذلك؟ لقد كان أعصر بالفعل، إلا أن ذلك ليس الشيء الذي يفيد القضية. أجابه بوارو بسرعة: لا شيء على الإطلاق. ثم تابع بعدما لاحظ أن جاب تقدر قليلا: إنه مزاح، لقد كنت أمزح معك كما ترى. ثم غادرنا المكان وقد تفاهمنا بصورة ودية. وفي الصباح التالي كنا نمضي في طريقنا إلى منزل سابرونوف في ويستمينستر. قلت متأملا: سونيا دافيلوف، إنه اسم جميل. توقف بوارو ونظر إلي نظرة يأس وقال: دوما تبحث عن الرومانسية، لا يمكن إصلاحك. سيكون أمرا جيدا بالنسبة لك أن تكتشف أن سونيا دافيلوف هي صديقتنا وعدوتنا السيدة فيرا روسكوف. اربد وجهي عندما ذكر اسم تلك السيدة، ثم قلت: بالتأكيد يا بوارو، أنت لا تشك في أن... قاطعني قائلا: لا، إنها دعابة، لم تسيطر عصابة الأربعة الكبار على عقلي إلى هذه الدرجة مهما قال جاب. وفتح لنا باب الشقة خادم متخشب الوجه بصورة غريبة، وبدا من المستحيل التخيل أن هذا الوجه الجامد يمكن أن تبدو عليه أي انفعالات. أبرز بوارو بطاقة كتب عليها جاب بضع كلمات تعريفية، فقادنا الخادم إلى حجرة منخفضة طويلة بها الكثير من الستائر والتحف الفخمة. كان هناك تمثال أو اثنان معلقان على الحوائط، بينما فرشت السجاجيد ذات ذوق رفيع على الأرضية، فيما كان هناك إبريق شاي على المائدة. كنت أتأمل أحد التمثالين والذي قدرت أنه ذو قيمة عالية، ثم استدرت إلى بوارو فوجدته يميل على الأرضية. وعلى الرغم من أن السجاجيد كانت جميلة، إلا أنني لم أرى أي داع لكل هذا الاهتمام الشديد. فسألته: هل هي من نوع فخم جدا؟ فأجابني وأنا أقترب منه: ماذا؟ السجاجيد؟ لا، لم تكن السجاجيد هي ما كنت أتأمل، لكنها جميلة جدا، إنها من نوع فاخر لدرجة أنه من المؤسف أن تجد فيها أثر ذلك المسمار في وسطها. لا يا هاستينغز، لقد تمت إزالة المسمار، إلا أن الثقب لا يزال موجودا. صدر من ورائنا صوت مفاجئ جعلني ألتفت بسرعة إلى الخلف، فيما انتصب بوارو برشاقة على قدميه. كانت هناك فتاة تقف في الممر وقد امتلأت عيناها المركزتان علينا بالشك. كانت متوسطة الطول، لها وجه جميل عبوس إلى حد ما، بعينين زرقاوين وشعر داكن قصير جدا، وكان صوتها قويا وجهوريا عندما قالت: أخشى أن عمي لن يتمكن من لقائكما، إنه عاجز جدا. قال بوارو: يا للأسف، لكنني أعتقد أنك يمكن أن تقدمي لي المساعدة بدلا منه. أنت آنسة دافيلوف، أليس كذلك؟ أجابت قائلة: نعم، أنا سونيا دافيلوف، ماذا تريد أن تعرف؟ قال بوارو: أنا أجري بعض التحريات حول الحادثة الأليمة التي وقعت الليلة قبل الماضية، وهي موت سيد جيلمر ويلسون، ما الذي يمكنك أن تخبريني به عن هذا الموضوع؟ قالت: لقد مات بسكتة قلبية وهو يلعب الشطرنج. قال بوارو: الشرطة ليست واثقة من أن الأمر سكتة قلبية يا أنستي،